بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل شخص عن الاجتماع الذي كان منعقدا اليوم عندنا. هو اجتماع في الحقيقة كان في أصله للنهوض بالعلم الشرعي وبالدعوة إلى الله، بعد أن تغيب الكثيرون عن المساجد وعن الدعوة إلى الله بعد الانفتاح الذي حصل في مصر عقب الثورة. فكانت هناك فكرة لجمع الناس إلى بيوت الله وردهم إلى بيوت الله والعلم الشرعي وللنظر في الخطوات والأطروحات التي بناء عليها إن شاء الله يتم التواصل لجذب الناس إلى المساجد. فكان هذا الغرض من الاجتماع، وأجيت دعوة إلى عموم مشايخ مصر قدر استطاعتنا، فحضر الاجتماع عدد كبير جدا منهم اليوم. وكان من الأطروحات، وستبدأ في التنفيذ إن شاء الله تعالى، ما يلي: إنشاء معاهد علمية متخصصة على مستوى مصر، وتكون آلية إلى أن تنفذ وضعات الرسمي مثل معهد المحدث، حيث أن يدخل الطالب يأخذ كل الأدوات والآلات التي تؤهله كي يفهم حديث رسول الله، يخرجه، يصححه، يفهم معناه، يفهم الفقه المستنبط منه. فمعهد المحدث بآلياته، وكذلك في الصدد معهد الفقيه، حيث أن الشخص يتدرج في الفقه شيئا فشيئا ويخرج متقنا للفقه في غضون سنوات يسيرة إن شاء الله. ومعهد كذلك للمفسر على هذا الغرار أيضا، يأخذ أدوات المفسرين وآليات التفسير ويبدأ في النهوض بنفسه ويترقى حتى يكون مفسرا لكتاب الله. ثم معاهد تخصص نسائية، سلسلة معاهد الصفوة التي بدت طلائعها من فضل الله. هنالك معهد أسس في القاهرة لإعداد الداعيات، خلال عامين تكون الفتاة أو المرأة قد تبوأت متبوأ حسنا كي تدرس وتعلم بطريقة منهجية ليست عضية فحسب. فأسست عدة أفرع لهذا المعهد بعد الصفوة لأعداد الداعيات، منه فرعان في القاهرة وفرع عندنا في من يسمونه فرع في المنصورة عندكم مع الأخ الدكتور حازم النجدي أهل بيته وفقهم الله لكل خير، ومعهد ينشأ في ضميات هذه الأيام، وسلسلة معاهد تنشر إن شاء الله. وكان أيضا من المزمع الدعوة إليه والحث عليه إنشاء جامعة إسلامية خاصة بالبنات، والفتيات تكون مستقلة تماما عن البنين. هي طروحة مقدمة والسعي وراء أجار إن شاء الله تعالى. وكذلك في هذا الصدد طرحت أطروحات، منها تأسيس مجلتين، إحداهما مجلة الراصد لتعاقب كل من سوى له نفسه أن ينال من الشريعة بشيء، سواء كان من السياسيين أو كان من العلمانيين أو كان من الصحفيين أو تناول على فضائيات. مجلة تسمى الراصد ترصد هذه الأقوال، وكما قال تعالى: بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهذه إحدى التوصيات. ومجلة أخرى إنجازات لبيان المحاضرات الدعوية في مصر، وبيان ما أنجز في سبيل النهوض بالدعوة إلى الله. وكان من التوصيات أيضا توصيات بقوافل دعوية للبلاد التي كانت محرومة من الدعوة إلى الله في مصر في العهد السابق للضغوط الأمنية كصعيد مصر على سبيل المثال، فنرى احتياجه إلى العلم احتياجا شديدا، كذلك محافظات القناة الإسماعيلية وقنطرة وسيناء وغيرها فكانت محرومة زمنا طويلا من العلم الشرعي. وفي هذا الصدد أيضا نظر إلى المعوقات التي تعوق الدعوة إلى الله وتعوق العلم الشرعي، والتي منها الاختلافات بين الدعاة إلى الله والاختلافات بين العلماء، فصدرت توصيات بتشكيل لجان صلح لقول الله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تشكيل لجان للتواصل بين الدعاة إلى الله لتفقد الأهوال، والتواصل أيضا مع المسؤولين بما يعود بالخير على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كان الاجتماع فيه كل الاتجاهات تقريبا، كل الاتجاهات كانت موجودة في الاجتماع اليوم الحمد لله، وكانت بادرة حسبها حسنة إن شاء الله لجمع كلمة المسلمين. هذا إجمالي ما في الباب، وهو جزء من حراسة الشريعة، لأن الاجتماع كله تحت مسمى حراسة الشريعة، فهذا الذي صنعنا جزء من حراسة الشريعة، وإلا حراسة الشريعة تتطلب جهودا متضافرة في أبواب متعددة، جزء يخص الحاكم علي أن يحرس الشريعة من ثغره، وجزء يخص أهل العلم، وجزء يخص الدعاة إلى الله، وجزء يخص أصحاب الأعمال وعوام الناس، فكل على ثغر من الثغور لحماية شريعة الله في الأرض، حتى تتفوق مصر إن شاء الله تعالى منزلتها ومقامها بين الدول في الدفاع عن دينها والسعي لإرضاء ربها سبحانه وتعالى والسير على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. كان هذا المقصد من الاجتماع اليوم، والحمد لله قد أتى بفضل الله بكثير من أكله الطيبة المثمرة، وكان فيه جمع هائل جدا من الدعاة إلى الله وأهل العلم والعلماء من شتى الاتجاهات من فضل الله تعالى. فنسأل الله أن يكلل المساعي بالخير والتوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.